الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، تسمم الأجواء بالذنوب والمعاصي، يحدث لوثة في البلاد والعباد إذا ما كان الكفر والباطل والضلال. والعلاقة وثيقة بين حالة الإنسان والكون من حوله، ولذلك كان لابد من نظر اتعاظ واعتبار وقراءة السنن والسير قراءة واعية، وإلا فالفتنة تحدث وأنت تتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تجد أن للنصوص طعما قد يتفاوت ويختلف عن الطعم حال الرخاء وحال العافية. ولا أدل على ذلك من قصة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اضطربت نفوس حتى قال عمر رضوان الله عليه: يزعم أناس من المنافقين أن رسول الله قد مات، والله ما مات، ولا أرجعن إليهم يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وكأنهم يسمعون قوله سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكأنهم يسمعونها لأول مرة، وهم الذين حفظوها عن ظهر قلب. هكذا تكون النصوص في وقت الفتنة، وليس الخبر كالمعاينة. ولك أن تتحدث عن الوقائع وعن الأحداث بنوع من التجرد حتى تضبط النفس والدنيا من حولك. ولا ميزان عندنا إلا الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالعلاقة وثيقة بين حالاتنا وبين حالة الكون من حولنا. أمر ربنا تبارك وتعالى بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة، قيل لهم: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فما الذي فعلوا؟ قالوا حنطة، أو قالوا حبة في شعرة، أي أنهم أضافوا النون لهذه الكلمة التي أمروا أن ينطقوا بها. فماذا كانت النتيجة؟ اعتبرت الشريعة ذلك تبديلا. قال: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ولكن يكون هذا فحسب. لا، قال سبحانه: وأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فوصفوا بالظلم، وصفوا بالفسق، أنزل عليهم ربنا تبارك وتعالى رجزا من السماء. لما أمرهم بالدخول على مثل هذا النحو، قيل لهم: ادخلوا الأرض المقدسة وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. فغيروا وبدلوا، فماذا كانت النتيجة؟ اقرأ العلاقة الوثيقة بين حالاتك وبين حالة الكون من حوله. تقول: هي الذنوب والمعاصي هي التي تسمم الأجواء، هي التي تحدث لوثة في البلاد والعباد. هكذا تستقيم المعاني، وإلا فالبعض قد تحدث الحادثة ينسب الدين إلى أنه السبب أو القنوات الفضائية. لربما لربما اتهمت الدعوة في أنها السبب في هذه اللوثة أو في هذا التسمم أو في هذه الحادثة. قد اتهم أنا أو أنت أو هو، ولا بد من وضع النقاط على الحروف. ما الذي يسمم الأجواء بحق إلا هؤلاء العصاة، هؤلاء الذين يخالفون شرع الله، هؤلاء الذين يحلون الحرام ويحرمون الحلال، يبدلون ويغيرون، يجعلون الإيمان كفرا والكفر إيمانا، يجعلون الحق باطلا والباطل حقا. عندما تنتكس المفاهيم، عندما ترتكس المعايير على مثل هذا النحو، لابد وأن تسمم الأجواء، وإلا فدولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة. وربنا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فالعدل أساس الملك، وبه قامت السماوات والأرض. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. فلا بد من عدل حتى مع الكافر، لا بد من إعطاء لكل ذي حق حقه، لا بد من ثبات ورسوخ في دين الله. ليس لنا أن نخير وليس لنا أن نبدل، وإلا فعندما تطيش الشائعات، عندما يتهم البريء ويبرأ المتهم، عندما يخون الأمين ويؤتمن الخائن وينطق الرويبضة، لابد وأن تسمم الأجواء، لابد من وضع للنقاط على الحروف. اقرأوا إن شئتم ما حدث في قصة الإفك. يقول سبحانه: إذ تلقونه بألسناتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. حتى وإن استخف البعض به، هو عظيم عند الله، والموازين لا بد وأن تكون شرعية نعود فيها لكتاب ربنا ولسنة نبينا، حتى تستقيم المعايير، حتى تستقيم الموازين. فإذا ما صار المدني عليه هو الجاني، وصار الجاني هو المدني عليه، أو البعض نبس ونصب من نفسه قاضيا وجلادا ومدنيا عليه، حينئذ تلتبس الأمور، حينئذ تسمم الأجواء. فتسميم الأجواء له أسبابه. إذا بارز الثعلب يوما في ثياب الواعظين وكأن المتهم أو وكأن الثعلب سيصير واعظا ويحدث إخصاء لدين الله، فالبعض لا يكاد يسمع كلمة حقا. عندما تصبح معاني الديانة وكأنها في قفص الاتهام، يطالب البعض بإبعاد الدين وبكل ما يمت للدين بالصلة. عندما يتهكم البعض على لحية أو على نقاب، فهذا هو التسميم بحق. ما لوثت الأوضاع، ما سممت الأجواء بمثل المعاصي والذنوب، بمثل الكفريات والضلالات. وإلا فما الشأن والحال عندما نتشبه بقوم نوح وعاد وثمود وقرونا بين ذلك كثيرة؟ البعض لم يقرأ السنن ولا السير، ماذا ستكون النتيجة؟ والعلاقة وثيقة بين الأرض والسماوات. عندما يحدث الكفر بخالق الأرض والسماء، لابد من موازين شرعية تحيدها محلها اللائق بها، لابد وأن تستنطر النقم، ولابد وأن ترتفع الرحمات والخيرات والبركات. وإلا فهؤلاء أقوام أخذهم ربنا أخذ عزيز مقتدر، انتقلوا إليه غير مأسوف عليهم، وكأن الداء صار دواء والدواء صار داء. تنعكس وتنقلب الموازين على مثل هذا النحو، وتصبح المخارج من الفتن في الكفر مزيد من الكفر والباطل والضلال. تقول هذا ظلم وهذا ظلام، حياة ظلامية، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كان لابد من احتكام لشرع الله حتى وإن وقعت الفتنة أو كانت الحادثة، نحتكم جميعا لكتاب الله ولسنة رسول الله، نضبط المسائل بالضوابط الشرعية. لما قتل عمرو بن حضرمي وقام المشركون يشنعون ويشهرون برسول الله وبصحابته الكرام، نزل قوله سبحانه: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. وتقرر الآيات حقيقة ما ينبغي أن تنسى. قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهم وإن قتل عمرو بن الحضرمي إلا أن صدهم عن سبيل الله، كفرهم بالله جل وعلا، منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد الحرام، كان أكبر وأعظم في ميزان الشرع، موازين شرعية يحتكم إليها. وإلا فالبعض يعمل بسنة فرعون وهامان، بسنة قارون، سنة صاحب الجنتين الطاغية المذكور في سورة البروج، في قصة أصحاب الأخدود. ماذا ينتظر إذا ما توسد الأمر؟ لكع ابن لكع، إذا ما خون الأمين وأتمن الخائن، إذا ما نطق الروي بضع في أمور العامة، يحدث التسميم للأجواء وتلويث البلاد والعباد، عندما يتسيد القوم اللؤماء لا بد وأن تختل الموازين والمعايير. وأوشكت القرى أن تهلك وهي عامرة، قيل لأبي الدرداء: وكيف ذلك؟ قال: إذا تسيد القبيلة منافقوها وعلى فجارها أبرارها، حينئذ حدث عن الهلاك وعن الدمار بلا حرج. تحدث هذه الصور ويكون التسميم والتلوين إذا عملنا بمنطق أهل الجاهلية. ضوابطنا شرعية، حكم الجاهلية وظن الجاهلية وحمية الجاهلية وتبرج الجاهلية وخلاعة الجاهلية. إذا ما حدث ذلك، حدث عن الهلاك وعن الدمار ولا حرج. هي الفتنة بعينها تسمم الأجواء، ولأن العلاقة وثيقة، ماذا تنتظر إذا ما أغضبت خالقك جل في علاه؟ والمنتقم الجبار هو القدير جل وعلا، وبالتالي إذا ما أغضبت ربك لا تنتظر الخيرات والرحمات والبركات. ما تنتظر إلا دمارا وهلاكا في العاجل والآجل. هي السنة لا بد من قراءتها قراءة واعية. قال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يصطلح كل فريق على حقه. فليس الحجاب وليست اللحية هي التي تحدث الفتنة أو تتسبب في كوارث، لا، ما حدث ذلك. تقول: إلا بسبب التبرج، بسبب الخلاعة، بسبب الانحطاط وبسبب الاختلاط، هذا هو الذي يحدث الفتنة، بل هو فتنة في حد ذاتها. لما امتنع الجد بن قيس من الخروج في غزوة تبوك، عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، قال له: هل لك يا جد في قتال بني الأصفر؟ قال: دلي ولا تفتني، فما أحد أشد فتنة بالنساء مني. وأعرض الجد بن قيس وذهب لابنه يحكي له ما حدث منه من نفاق، وكان الابن من صالح المؤمنين. قال لأبي: لقد نافق، وإني لأخشى أن ينزل الله فيك قرآنا. ونزل قوله سبحانه: ومنهم من يقول ذهلي ولا تفتني، آل في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فكان الإعراض عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الفتنة. لابد من قراءة تلذذ تدبر وتمعن، وإلا فالآيات البينات التي تحفظها وكأن لها طعم لها معنى يستجد عليك في وقت الفتنة في وقت الحادثة، وكأنك تقرأ القرآن قراءة غير التي كنت تقرأها من قبل. كل نص من النصوص له طعم خاص، له مذاق خاص، ولا بد من عرض للنفس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرقة وشر وخلاف تحدث وتقع في البلاد والعباد إذا ما تعاملنا بالربويات، إذا ما كان النصب والرشوة، إذا ما كان الغش والفساد، كل ذلك نستمطر به النقم على البلاد وعلى العباد. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسعد بن وهيب: ليس بينكم وبين الله نسب، أنتم عباد وهو ربكم، تنالون ما عنده بطاعته، أي ما عنده من خير وبركة وسعة رزق تناله بطاعتك لله، فكيف إذا ما عصيت ربك؟ وكانت الآية تتنزل على رسول الله: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. فالميزان عندنا ميزان واحد في العسر واليسر والممشة والمجرى. نحن قوم لا ننسى ديننا، لا ننسى إسلامنا في وقت الفتنة أو في وقت حادثة. كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله، والحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. لن نترك إسلامنا، لن نحتكم لديمقراطية ولا لدولة مدنية إذا ما كانت الفتنة، بل هذه الفتنة بعينها تحدث الحادثة. فيهجر البعض دينه وإسلامه، يهجر دين ربي تبارك وتعالى، بل يطالب الدنيا بهجره. وهذه الفتنة الحقيقية، هذه المصيبة، هذا هو التسميم للبلاد وللعباد. وإلا ففتنة حدثت، إن ألممت أنا فيها بذنب فأنا أستغفر الله وأتوب إليه، أرد الحقوق لأصحابها، لا أن أتمادى غيا وظلما وعدوانا، لا أن أبيع ديني أنا بثمن بخس. وإلا فهذا شأن المنافقين الذين يعبدون الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. كان الواحد يسلم إذا ما أنتجت دابته وولدت امرأته ذكرا وكثر ماله، قال دين خير فيثبت عليه. فإذا ما رأى خلاف ذلك قال دين شر وسوء، فأترك دينه وإسلامه وينقلب على عقبه القهقرة. والبعض عنده الجسارة أن يبيع دينه بثمن بخس بدنيا لا بقاء لها ولا وفاء، أو أن يبيع دينه بدنيا غيره، وهذه السفاهة الحقيقية. كان لابد من رسوخ في دين الله تبارك وتعالى، وإلا فكيف نحيا بلا إسلام وبلا دين؟ عبادة بن الصامت رضوان الله عليه يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكرة، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق إنما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. إذا كان لابد من تقديم وتأخير وفتنة وفتنة أشد وأكبر، فلابد أيضا من عودة للموازين الشرعية، تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قتل نفس كبير عند الله، وقتل قلب أخطر وأشد. ولذلك كان البعض يقول ويتحجب من البكاء على من مات جسده، ولا تبكي على من مات قلبه، وهو أشد أن تبكي وتتظاهر بالبكاء على من مات جسده. فهل بكيته يوما عندما كفر بخالق الأرض والسماوات؟ الموازين طائشة تحتاج إلى تعالى. تعديل، تحتاج إلى تصوير. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل لأهل اليمن فقال إنك تقدم على قوم من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، أن يعبدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فلا بد من تقديم وتأخير، لا بد من تعظيم لحرمات الله ولشعائر الله. ليس منا من يستخف بمعصية حتى وإن دقت، وإلا فمن شأنها أن تلوث البلاد والعباد بمثابة ثقب في قعر السفينة، والسفينة قد تغرق بكل من فيها بسبب هذا الثقب الذي تستهين به، تغرق السفينة بسبب فعلك أنت. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هذه الفتنة تعم الجميع بسبب فعل البعض، بسبب ثقب يستهان به. والمعاصي كلها قذارة، فما بالك بشركيات وكفريات وضلالات. قال من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله. فقبل التلفظ بمصطلحات وافدة مستوردة، قبل النطق بكلمات قد تحدث أذى، لابد من استحضار للضوابط الشرعية وأن تكون على بصيرة من أمرك وأمر الناس، وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الزنا حرام والقتل إجرام، وفي ذات الوقت الكفر بخالق الأرض والسماوات أنكى وأمر وأشهد. فإذا ما كانت النقم تأتي بسبب المعاصي والذنوب، فكيف بمن كفر بخالق الأرض والسماوات، نقض العهد مع ربه جل في علاه. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالكفر له شأن، وأي شأن؟ في استمطار النقم، في تلويث الأوضاع، في تسميم الأجواء. وإذا كان البعض إذا ما خالف في الصف كان الافتراء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي بعض الروايات بين وجوهكم. فعدم تسوية الصفوف يترتب عليها ضرب القلوب، فكيف إذا ما كفرنا بالله جل وعلا؟ ولذلك أنت تحذر فيما تحذر، تحذر العقائد الكفرية، تحذر المعاني التي تخالف شرع ربك جل وعلا. عندما تصرف الصوفية العبادة لغير الله لا يصلحون لأن يكونوا ميزانا ولا مقياسا، والشيعة عندما تسب الصحابة الكرام تقول على ضلالة، سيستمطرون النقم على البلاد وعلى العباد. وقس على ذلك الخوارج الذين يكفرون الخلق بالكبيرة، هؤلاء نقمة على أنفسهم وعلى الخلق من حولهم. موازين وضوابط شرعية تسمم الأجواء بمثل هؤلاء، تسمم الأجواء بدعاة الليبرالية ودعاة الحريات العفنة، والشأن عندهم كشأن السيارات التي تنطلق بلا فرامل، اختلاط وحرية مرأة وربويات، وكأنهم سينصبون من أنفسهم ميزانا ومقياسا. وهذه فتنة في حد ذاتها تستمطر بها النقم، يحتب البعض على القنوات الفضائية الدينية وأنها تلوث وتسمم الأجواء، وهو ينصب من نفسه على إلحاده وعلى كفره، ينصب من نفسه مفتيا أيضا عندما يصف النقاب، يصف اللحية، يصف الختان بأنه تشدد وتطرف وهوس ديني. عندما يصف الطاعات والقربات والإسلام بأنه دين ظلامي نقول له بئس المفتي أنت، أنت لا تصلح لأن تقود نفسك، أنت تتهم البعض بأنه يفتي، وصارت الفضائيات مرتعا للفتاوى، وأنت الذي تفتي بلا زهاد بلا أهلية، أنت الكافر بخالق الأرض والسماوات، كيف نصبت من نفسك حكما على مثل هذا النحو؟ كيف ادعيت صلاحا وإصلاحا؟ أنت الذي تزعم أنك التي بمقدورك أن تقود البلاد والعباد، يطالب بدولة مدنية لا دين فيها، أبعد ما تكون عن دين الله جل وعلا. يا ليته يخطئ فلانا أو علانا، يقول أخطأ هنا، خالف الشرع هناك، ومستنده هو الكتاب والسنة، يقبل الحق من كل من جاء به، ويرد الباطل على صاحبه كائنا من كان. ولكن هذا الملحد، هذا العلماني، هذا الديمقراطي، هذا الليبرالي، يريد إقصاء للدين عن دنيا البشر. ماذا يكون الشأن والحال إذا انفصلت الأرض عن السماء، والدنيا عن الآخرة، وبعض الرجال عن البعض الآخر، وبعض الساعات عن البعض الآخر؟ تقول هي اللوزة، هي الفتنة، هؤلاء يسممون الأدواء بمعاصيهم بذنوبهم بتنطعهم. وإذا كان البعض يعجب على من ارتدى زي منقبة، يقولون ينتحلون هذه الصفة ويفعلون ويسوون، فهذا الليبرالي، هذا الديمقراطي، هذا العلماني أخطر من هذا الصنف، لأنه ينتحل صفة مصلح وهو كافر بخالق الأرض والسماوات. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هؤلاء ينتحلون صفة طبيب، طبيب يداوي الخلور، وهي ثم هيهات، ما الذي تعلموه من دين الله؟ ما هي مرجعياتهم؟ ما هو زادهم؟ إلا الشر وإلا الفساد. لابد من ركوب سفينة كسفينة نبي الله نوح، هذه سفينة النجاة، وإلا فمن تركها حتى وإن احتمل بمظاهره الجبل ستكون الهلكة والدمار، إن لم يكن في العاجل ففي الآجل. لما قال نبي الله نوح لابنه اركب معنا، قال سأهوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فكانت النجاة في ركوب سفينة السنة، في الركوب في هذه السفينة، هي سفينة النجاة، من راكبها نجا ومن تخلف عنها هلك، حتى وإن اعتز بدولة مدنية أو ديمقراطية بإلحاد وكفر بكذا، لا تمت للحق بصلة. هؤلاء أشبه شيء ببيت العنكبوت، ولا يمكن أن يسلم حتى كنعان ابن نوح إن احتمى بجبل على مثل هذا النحو، وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، سيأتي طوفان يبتلع الأخضر واليابس، ولا يعصم جبل ولا غيره من أمر الله، فلا عاصم من أمر الله إلا من رحم. لا داعي للتغيير، لا داعي للتلبيس وللتزوير، وإلا فالكون منظم ومحكم. حكى لنا ربنا قصة إخوة يوسف معه، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. عندما يصفون البريء بأنه سارق وبأنه ظالم، تقول رمتني بدائها وانسل، فهذا شأن بعض المجرمين، بدل من أن يقفوا في قفص الاتهام، بدل من أن يحاسبوا أنفسهم على على إجرام، بدلا من استخزاء أو حياء من الله تجد التبجح، يرمون أهل الحق، يقذفون دين الله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا بأنه سبب الشر والفساد. هؤلاء يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. لابد من وقفة حق وصدق تضع بها النقاط على الحروف، يصطلح بها كل فريق على حقه، وإلا فإخوة يوسف هم الذين سرقوا، هم الذين وضعوا في غيابة الجب، أخذوا من أبيه دون وجه حق. فأن يتمادى الإنسان في غير ويقول إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أسرها نبي الله يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، وقال أنتم شر مكانا. فكيف يصبح الديمقراطي؟ كيف يصبح الملحد والعلماني والليبرالي والمنحل والزاني والفاجر؟ كيف يصبح مقياسا وميزانا؟ أتصالح الدنيا بأمثال هؤلاء؟ هؤلاء يناصبون من أنفسهم مصلحين وأطباء وهيئات ثم هيئات، لابد من رد للحق لنصابه. فالعلماء سادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة، ولا بد من رد ما يحدث لعالمه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالواجب علينا أن ننزل على أمر الله في عسرنا ويسرنا، في منشطنا ومكراهنا. هذا هو الإيمان الذي نعتز به، ونحمد جل في علاه أن جعلنا وإياكم مسلمين، وإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. منهج إيماني نحتكم له، فالحكم لله يحكم لا معقب لحكمه، ويقضي ولا راد لقضائه. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. نسأل جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أنتم عباد الله يناط بكم تنقية الأجواء من السموم، من لوثاتها التي تدمر البلاد والعباد. أنتم يناط بكم ذلك لأنكم ترجعون لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحذرون الظلم والبغي والعدوان. أنتم تمضون مع كتاب ربكم ومع سنة نبيكم، تتابعون منهج الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، تحرصون دوما على أن تكونوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام، ميزان لا يقبل التغيير ولا التبديل، لا يقبل المساومة لا في العسر ولا في اليسر. هذا منهج حياة، ولا أغالي لكل. أنتم بلسم هذه الأمة، إن اختفيتم آثار نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. أنتم دعاة خير وإصلاح وصلاح، أنتم النفع الحقيقي لهذه الأمة. لا نقول ادعاء ولا مزايدة، ولا نقبل المزايدة من ديمقراطي ولا ليبرالي ولا وطني ولا قومي، لا نقبل المساومة ولا المزايدة من أمثال هؤلاء. وإلا فما الحق إلا واحد، اعرف الحق تعالى. تعرف أهله، وأعرف الباطل تعرف من أتاه. على الحق نور والحق ما وافق الكتاب والسنة، لابد من ثبات ورسوخ في دين الله. وصف ربنا تبارك وتعالى الصحابة الكرام فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فلا تتزحزح عن معاني الإيمان وسل الله من ضره. إن اهتزت القلوب يوما فقل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لابد وأن تتعلق القلوب بربها، والذي يمسك الإيمان في القلب والذي كما يمسك السماوات أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فلابد وأن تظهر فقرك وضعفك وعجزك بين يدي الله، لابد من ثبات على دعوة الحق، فلا اهتزاز ولا تهلك لمعاني من معنى من معاني الشريعة، سواء كان واجبا أو مستحبا وضرورة لم تدعك ولم تدفعك لمثل هذا. فالواجب علينا أن نحرص على طاعة ربنا تبارك وتعالى، وإلا فأنتم هدهاء مهتدين، أنتم الذين تحرصون على نجاة هذه السفينة، تركبون سفينة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. أن أحرص على أن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، هذا هو المطلوب. وإلا فالبعض ينفث ثم في البلاد وفي العباد، وشأنه أخطر من الحياة والأفاعي، أخطر من العقارب. إذا كانت هذه قد تسمم البدن فصاحب الكفر والباطل والضلال، العاصي والمذنب يلوث القلب كما يلوث أيضا العقل، يدمر الحاضر والمستقبل، يدمر العاجل والآجل بانحطاطه بانحرافه عن منهج الله. فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. دعوة لا تقبل التجريح، لا تقبل التبديل ولا التغيير. قل: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. تقول: آمنت بالله وكذبت عيني، حتى وإن اختلطت المشاهد على العين، حتى وإن اضطربت الأمور في نفسك، ادعو سبحانه أن يجعل صمتك فكرة ونطقك ذكرى ونظرك حبرى. ادعوه بدعاء النبي: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، اعتصم بالوحي الصادق، ارجع لكتاب ربك ولسنة نبيك صلوات الله وسلامه عليه. اختلطت عليك المسألة ردها لعالمها، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نرجع لعلماء الأمة المعتبرين في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الحق إلا واحد، الواجب عليك أن تحتز بهذه النعمة التي امتن بها سبحانه عليك، نعمة الإيمان. وكفى بنعمة الإسلام نعمة، التوفيق للطاعة في وقت غربة. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، وإلا فعندما تطيب الأمور على مثل هذا النحو وتكون الفتن أشبه بأموات تموج كموج البحر، لابد وأن تتخوف على إيمانك، لابد وأن تلتزم معاني إسلامك، لابد وأن تعتز بكتاب الله وبسنة رسول الله أن جعلك مسلما. وإلا فعلى الحق نور والحق أبلت والباطل لدلت، وغدا ينكشف الغطاء وتبين لمن كانت بضاعته النفاق أن ما حصله كان سرابا، يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا، والله سريع الحساب. فلا بد من ثبات على طاعة الله، أنتم الأطباء الحقيقيين لهذه الأمة، تداوون جراحها، تضمدون هذه الجراح، أنتم تعالجون القلوب قبل معالجة الأبدان، تعالجونها بإيمان بيقين بدين جعل ربنا شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، وإلا فالادعاءات الزائفة التي يدعيها القومي والديمقراطي والعلماني تحتاج إلى برهان. يقال لصاحبها قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أن يخرج المريض في زي الطبيب ويصبح الطبيب هو المريض، هذا انعكاس للموازين. هذه لوزة من شأنها أن تسمم الأجواء، من شأنها أن تحدث لوزة في البلاد وفي العباد. ولذلك كان لابد وأن يصطلح كل فريق على حقه. اختار ربنا هذه ثلة من خلقه، والله أعلم حيث يجعل رسالته، واصطفى لها دين الإسلام وأمرها بتعبين الدنيا بدين الله. فما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا تترك هذا النهج، لا تغير هذه المهمة، هي أشرف مهمة. حتى وإن كنت طبيبا أو مهندسا أنت داع إلى الله، أنت تضم جراح البشر تدلهم على طريق الله، على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. هذه النجاة الحقيقية في العاجل وفي الآجل. لا تترك الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، لا داعي للتشكك والارتياب والذبذبة، لابد من ثبات على طاعة الله. تهتز الجبال من حولك ولا تهتز معاني الإيمان في نفسك. أنت الذي تراجع نفسك، أنت اللوام، تخطئ نفسك في كذا وفي كذا، تقول كان كذا أولى من كذا، لماذا قلت هذه الكلمة، لماذا وقفت هذا الموقف. ورائدك في ذلك هو الحق، منهجك في الإقبال وفي الإحجام، في القول وفي الفعل، هو كتاب الله وسنة رسول الله. وإلا فالفتنة الحقيقية في الانسلاخ من أمر الله. ولا ظن ظان أنها النجاة. بلعم ابن باعوراء ضرب به مثل السوء، أتي اسم الله الأعظم، فلما أراد الدعاء على نبي الله موسى ومن آمن معه تحول لسانه بالدعاء على نفسه وعلى قومه، ونزل فيه قوله سبحانه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا مثل من انسلخ عن آيات الله، لا يتوهم متوهم أنها السعادة وأنها الهناء في البعد عن منهج الله. قل هو الدمار، هو الهلاك. كيف تواتيك نفسك أو تتجاسر على مخالفة خالق الأرض والسماوات، على معصيته جل وعلا؟ أنت الحذر، تحذر من حر الصيف وبرد الشتاء، من لدغات الحياة والعقارب التي تسمم البدن، وأنت أشد حذرا، أشد حذرا من الذنوب والمعاصي، من الكفر والباطل والضلال. لسان حالك ينطق قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. اقرأ السنن والسير قراءة واعية، وسل الله من فضله. وإلا فهو القدير جل في علاه، هو خالق الخلق ومالك الملك جل وعلا. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. يهب الملك لمن يشاء من خلقه وينزع الملك أيضا ممن شاء من خلقه. يكور الليل على النهار ويكون النهار على الليل، هو القدير جل في علاه. القلوب له مفضية والسر عنده علانية، والغيب لديه مكشوف وكل أحد إليه ملهوف. فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا المعاصي فإن أجسامكم على النار لا تقوى. واعلموا أنكم غدا بين يدي